إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موعظة عملية وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، موعظة عملية وتذكرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحقارة الدنيا وبهوان الدنيا على الله. وما أحوجنا لهذا الكلام، لا سيما ونحن في زمن تعلقت فيه القلوب بالدنيا، وصارت الدنيا عند ملايين الناس هي من أكبر همهم وهي من مبلغ علمهم، عليها يتقاتلون، وفي سبيلها ربما يكدحون ويكدون، بل ويمرضون ويموتون، ومن أجلها يحبون ويبغضون، مع أننا جميعا ندرك أننا راحلون. الدنيا حقيرة، سمي الدنيا من الدناءة يعني الحقارة، أو سمي الدنيا من الدلو يعني القرب من الآخرة. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك، مش انت اللي تعمل ما شئت، اعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، أي نعم، ومحاسب عليه بلا شك. هذا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين والهداية إلا لمن يحب. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. الدنيا كما قال فيها الحكماء كالحية، ناعم جلدها قاتل سمها. الدنيا إذا أقبلت على الفتى الوتد، وإذا هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. الدنيا إذا أقبلت على الفتى باض الحمام على الوتد. دنيا زهزهت له ويعني خلاص الحمام هيبيض على الوتد معقول؟ وإذا هي أدبرت ولبست له الوش الخشب يعني بال الحمار على الأسد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة العملية؟ الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه. النبي دخل سوق المدينة من ناحية العالية، العالية أعالي المدينة من قبل نجد، والناس كنفتيه يعني ماشيين على يمينه وعلى شماله وهو بينهم صلى الله عليه وسلم متواضع يسير هكذا بين الناس، والناس تكتنفه من على يمينه ومن على شماله والناس كنفتيه. فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ وجد جديا أسك، أسك يعني صغير الأذن. وسعادتك لما تيجي تعمل أضحية أو عقيقة أو هدي يقول لك الشاة ما تكونش سكاء، ها؟ يعني مقطوعة الأذن أو ودنها يعني ها سكاء. هنا الجدي أسك وإذنه صغيرة، وده عيب في الجدي. أي نعم. أمسك النبي بأذن الجدي الميت ثم قال للصحابة: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من يشتري بجنيه؟ حد يشتري خروف ميت بجنيه؟ لا، بأنت بتجده على طول بتشمئز وتتقزز وتضع يدك على أنفك كراهية وتغمض عينيك وتصرف وجهك، صح؟ جيفة، جيفة منتنة. أيكم يشتري هذا؟ أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. فأش في أي حاجة ده نعمل به إيه؟ وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم ببلاش؟ يعني قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ده احنا لو خدناه وهو حي ناخده كده واحنا ايه نغمض فيه يعني مع الكراهة. ده الكلام ده زمان بقى ايامهم، دلوقتي لو موجود ما حدش لاقي حاجة، لكن ده كله عنده غنم الصحابة. ده اسك لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. اللهم صل على محمد. في الموعظة العملية دي ما تتنسيش أبدا أبدا، والنبي استخدم هذا الأسلوب كثيرا لما رجم ماعز بن مالك الأسلمي. وقع رجلان في ماعز، وقال واحد منهما: ما زالت نفس ماعز تحدثه بالزنا حتى رجم ومات ميتة الكلب، وسمع النبي بذلك. وانطلقوا، بعد فترة وجدوا جيفة حمار شائل برجله. يعني شائل الجيفة؟ أعزكم الله وستر الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، لما بطنها بتنتفخ القدمين والرجلين ترتفع. ألم ترى جيفة حمار منتفخة بطنه؟ بطنه اتنفخت، يا رجلين أربعة شائلة لأعلى. قال: أين فلان وأين فلان؟ فجاء قال: انزلا كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: أو يؤكل من هذا يا رسول الله؟ قال: إنما وقعتما فيه في شأن أخيكما ماعز أعظم عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار. وربنا بغضك في الغيبة، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تصوير، لو عندك ذرة إيمان تبغض الغيبة تمام البغض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وعظ الصحابة بموعظة عملية في شأن الدنيا. الدنيا كما تعرف التعلق بها رأس الخطيات وأس المهلكات، والزهد فيها أم الطاعات وأس القربات ورأس المنجيات. والقرآن ملآن والسنة ملآنة بأحاديث كثيرة تزهد في الدنيا وتبين للناس حقارة الدنيا. يا سبحان الله، بقى النبي يقول الدنيا كلها بذهبها ومالها ونسائها وجبالها وبحارها وأنهارها وأفلاكها، الدنيا كلها أهون على الله من هوان الجيفة عليكم. هذه الدنيا. طب وانت زعلان ليه بقى؟ إذا ربنا صرف الدنيا عنك وأعطاها لغيرك، مش انت على الطاعة؟ مش راجل صالح؟ ايوه، بس فقير. طب ايه ده؟ ربنا صرف عنك حاجة اهون عليه من الجيفة عليك. هو اقبال الدنيا على الانسان علامة رضا عنه؟ لا، ولا ادبار الدنيا عن الانسان علامة سخط عليه. ده هي محنة، ابتلاء. الله يبتلي بالعطاء ويبتلي بالسلب، يعطيك وينظر أتشكر، ويصرف عنك بعض النعم وينظر أتصبر، وفي النهاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلنا في ابتلاء والله العظيم، كلنا. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. حط علامة استفهام، لماذا؟ وكم؟ ليبلوك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يعني أخلص عملا. والدنيا ظل الغمام، الدنيا ظل الغمام وحلم النيام، والعسل المشروب بالسم، والفرح الموصول بالغم. فلا تغرنك زهرتها، ولا تفتننك زينتها، فإنها سلابة النعم أكالة الأمم، تعطي وترجع وتنقاد وتتمنع وتوحش ولا تؤمن. دنيا متقلبة يا أخي، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مش عايز يعني أكمل الكلام المسجوع ده. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أو كما قال الشاعر: هي الدنيا تقول بملء فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم طول ابتسامي، فقولي مضحك والفعل مبكي. ما دامت لأحد أبدا، ولو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا، فلا تغتر بها أبدا حبيبي في الله. قلت أن القرآن ملآن بآيات تزهد في الدنيا، من أشهر الآيات: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، آيات بالجملة. أما في السنة فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم هو يعلمنا الزهد في الدنيا، والحديث رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح إن شاء الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. صح؟ والله لما تزهد في اللي في أيدي الناس ما تبقاش حاقد ولا حاسد على النعم اللي ربنا أكرم بها الناس، وتدعو بالبركة والخير لمن أنعم ربنا عليهم بالنعم من الناس يحبك الناس. صح؟ أنا ربنا أكرمني بنعمة، بتشوفني الله يبارك لك، زادك الله من فضله وأعطانا أفضل مما أعطاك، أحبك. إنما حاقد وحاسد ودائما تتململ، كلما فتح الله على بعض إخوانك بالخير ربنا يبغضك والناس تبغضك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدنيا: قد أفلح من أسلم. وفي فلاح بعد الإسلام، وفي نعمة أعظم من الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. القضية مش قضية سعة في الرزق، القضية قضية رضا بالرزق. إنسان الجشع ده عمره ما يرضى، لو ربنا اداله مال قارون يقولك هي دي عيشة، ايه يعني عندي 6 مليون، هي دي عيشة، أعوذ بالله. في واحد تاني بياكل فول مدمس وجبنة قديمة أو مش بدوده، يعني ياكل المش ويقلب القلة زي أخويا اللي ورا ده تخليها تزغرت تزغرد، وبعدين يلعب بدوش شطرنج بتاع المش يعني، وراضي. وزي ما قلت يقول لك باكل جبنة، ده الجبنة القديمة غالية النهاردة، ده الجبنة القديمة النهاردة بقت ايه غالية قوي دلوقتي والله العظيم. صلى على رسول الله، الجبنة القديمة قال الفول بقى، فياكل الفول ويقول لك يا سلام، فضل ونعمة رضا. وأقل من كده يرضيني برضو، أنا بقول إيه اللي أقل من الفول؟ مفيش غير التبن بقى، ولك وأقل من كده رضا. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. يا سلام لما ربنا يكرمك بقلب راضي. الرضا ده نعمة كبيرة جدا، الرضا من أعظم نعم ربنا عليك. راضي، ربنا يقلبك في السراء في الضراء تقول له طالما ده في طاعتك أنا راضي، تحس مستريح. إنما اللي ما يرضاش عمره ما بيستريح، لو ربنا جمع له الدنيا كلها والله برضه لا يستريح. وربما نظر لمن هو أدنى منه. امبارح راجل فاضل بيقول لي أنا متضايق جدا، في إيه يا عم؟ قال لي كنت شاري قطعة أرض في المرج. طيب وبعدين بعتها ب14,000 جنيه، ربنا يبارك له. وحشين؟ قال لي بس بعد ما بعتها بأسبوع اللي اشتراها بعها ب180,000 جنيه. وكل ما افتكر أزعل، ضايق، ربي صالح، كل ما افتكر هتجنن. قلت له طيب هو انت اشتريتها بكام؟ قال لي ب12,000. قلت له بعتها بكام؟ قال لي ب14,000. قلت له ما انت كسبت اهو. امال اللي باعها لك الاول بقى لما يعرف ان الراجل باعها ب180,000 تجي له غلطه ده بقى، ويمكن اللي باعها له الاول كسب برضه فيها. يا اخوانا دي ارزاق، ارضوا، ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الالباني: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طبعا المسكنة هنا مش مقصود بيها الذل، لا، المسكنة هنا مقصود بها مسكنة القلب. يبقى قلبي منكسر دايما لمين؟ لله، لأن ذل لله عز، مش كده؟ وهي العبودية ايه؟ كمال الذل مع كمال الحب لله. مش الأنف ده أمارة الشمم، يقول لك فلان ده متكبر رافع مناخيره فوق. طيب مناخيري اللي فوق دي هحطها في الأرض لربنا وأنا ساجد، مش ده ذل؟ ذل لمين؟ لله. بتفعله وانت كارهه ولا وانت حبه؟ ده انت بتحب تطول في السجود قوي، بتحب الذل ده لله، ده عز. ومن تواضع لله رفع. فاللهم أعزنا بالذل بين يديك، اللهم آمين. يبقى المسكنة مسكنة القلب، أو المسكنة يعني الكفاف في العيش. ما هو كان بيقول برضو اللهم اجعل رزق آل محمد إيه؟ كوتا، نعيش على الكفاف، مش عايزين يبقى عندنا ثروات ولا حاجة. أي نعم. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يزهد في الدنيا ويشعرك بنعمة الله عليك في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حسن صحيح: من هو الغني؟ الله. طب من البشر؟ اسمع. قال النبي: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أهو في ناس ما ترضاش أبدا، عنده 50,000 جنيه، والله لك مش بقوا 100، واحد يقولك أنا مش عايش، أنا مطحون، أنا مش عارف إيه. أنت غني من الأغنياء لو وضعناك في ميزان هذا الحديث. من أصبح منكم آمنا في سربه، وفي رواية سارى به، سربه سربه يعني آمن في بيتي وسط عيالي، أو في سربي يعني في طريق، حد يقولي تعالى هنا ولا مش عارف ايه ولا بتاع ولا يوقفني ولا هب بطاقتك ولا. آمن في سربه، في سربه، معافا في بدنه. هو نعمة الصحة شوية يا راجل، ده الصحة تاج على رؤوس الأصحاء يا راجل، يا جاحد نعمة ربنا عليك، انطلق إلى أي مستشفى وانظر حال المرضى لتشكر. النبي علمك لما ترى مبتلى أن تقول الحمد لله الذي عافاني. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن لا يبصره إلا المرضى، صح؟ ما يعرفوش غير العيانين بس. احنا كل يونس بن عبيد لما جاءه رجل يشكو من الفقر قال أتبيع لي عينيك بمئة ألف؟ قال لا. تبيع يديك بمئة ألف؟ لا. تبيع رجليك بمئة ألف؟ لا. قال أراك تملك مئين من الألوف فكيف تشكو من الفقر يا رجل؟ ده أنت البنك الدولي وأنت مش حاسس. من أصبح منكم آمنا في سربه سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عندي أكل يكفيني النهاردة، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وروى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أصل قضية الرزق محسومة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده أنت وانت في بطن أمك لما تنفخ فيك الروح يؤمر الملك بكتابة أربعة أشياء منها رزقك، محسومة. مش معنى كده أن نتواكل، هناخد بالأسباب ونضرب في الأرض، بس لن يكون إلا ما قدره الله سبحانه. أي نعم. طيب، ومن كانت الدنيا همه ده يشبع، جعل الله فقره بين عينيه، دايما مش راضي أبدا، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر راوي الحديث يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بالله عليك لو إنسان عاش بالأسلوب ده يصبح ولا ينتظر المساء، الموت هاجس الموت ما بيسيبوش لحظة، مش بصورة مرضية تكرهه في الدنيا وتبغضه في مراته وعياله، لا ده بصورة إيجابية. إذا هم بالظلم قال لنفسه اتق الله فإنك ستموت، إذا قصر في طاعة اتق الله فإنك ستموت، إذا وقع في معصية بادر بالتوبة وقال لنفسه اتق الله فإنك ستموتين. ده اللي احنا عايزينه. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الطبراني وصححه الألباني إنما يكفي أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. لما تيجي تسافر بتاخد معك حقيبة فيها الزاد بتاعك المتاع، وربنا سمى الدنيا كلها متاع، كل متاع الدنيا قليل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ذلك متاع. مش كده؟ مش ربنا ذيل الكلام عن الدنيا بشهواتها بقول ذلك متاع؟ ايه المتاع؟ شنطة السفر، مش هو ده المتاع؟ حقيبة المسافر هي المتاع. يكفيك من الدنيا كزاد الراكب. أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. كل هذه النصوص الكثيرة بتعلمنا الزهد في الدنيا. مر النبي على عبد الله بن عمرو بن العاص وجده بيصنع خص، عارف الخص البوص ده والبتاع والغاب، قال له ماذا تفعل؟ قال أصلح هذا الخص. قال إن الأمر أعجل من هذا، إن الأمر أعجل من هذا. إيش كم سنة يعني؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث الذي كان معنا، النبي وعظنا في موعظة علمية بتعرفنا حقارة الدنيا وتزهدنا فيه، فما هو الزهد؟ قال أحمد بن حنبل: الزهد على 3 أوجه: ترك الحرام، تزهد في الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. حاجة حلال أترك الفضول منها، يعني عندي كذا من الحلال ممكن أجيب كذا، لا كفاية ده، عندي سيارة بجو ممكن أجيب العربية شبح، كفاية البجو حلوة سريعة وقوية ومتينة وفي مكفاية. ها؟ ده زهد الخواص. أما زهد العارفين فهو ترك كل ما يشغل عن الله تعالى. صلّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الزهد معناه ايه؟ الفقر، الجوع، لبس الثياب الخشن؟ لا. قال ابن المبارك: الزهد هو الثقة بالله مع حب الفقر. يعني اشتغل واكسب فلوس ويبقى عندي ثروة وعندي وعندي وعندي، واكل البسيط والبس البسيط، مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده اجمل ما يقال، ده من مشكات النبوة، قال ايه؟ ليست الزهادة باضاعة المال. نبقى دراويش بقى كلنا وما نشتغلش وما نتعلمش وننام في الجوامع، غلط. ليست الزهادة بإضاعة المال أو ترك الحلال، إنما الزهادة أن تكون أوثق بما في يد الله مما في يدك أنت. بقول كتير الزاهد هو اللي عنده وبعدين يترك أو يرضى باليسير، مش ده الزاهد؟ عنده غرفة نوم ب10,000 جنيه وكل أسبوع بينام يومين على الأرض، ده تسميه ايه؟ زاهد، ملك وترك. ممكن يأكل كل يوم كباب وكافيار، لا أنا هقضيها 3 أيام في الأسبوع فول أو طبيخ أرديحي، ده مش تبع جورج أرديحي، ها؟ بتاع برنامج الأمار، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهقضيها بقى النهاردة فول بأنواعه، فول بزلومة، فول نابت، فول مش عارف ايه، الفوليات، قائمة الفوليات. أي نعم، ده زاهد. يقدر يشتري طيارة خاصة ومختفي بعربية فيت ولا حاجة، زاهد. هذه الزهادة، انك تملك ثم تترك وتثق بما في يد الله اكثر مما تثق بما في يدك انت. ازهد ولد ادم في الدنيا كان مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زهد في الدنيا وقد عرضت عليه فلم يختارها، ولو فعل لكان من أشكر خلق الله على النعمة. حتى لو الدنيا جات له زي سليمان وداود عليهما السلام، كان بقى أشكر خلق الله لله، لكنه أعرض عنه واختار التقلل منه والرضا باليسير والصبر على لأوائها، روى أحمد في مسنده، والحديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، ادي المرتبة عباية متنية. وكان عنده مرتبة في بيت عائشة حشوها ليف، مش الليف بتاعنا ده، ليف النخل اللي هو يعني كمثال للإبر، دي المرتبة. فالمرة دي عباية متنية يعني على الأرض. فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، مرتبة محشية صوف، حاجة يعني طيبة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ شفت الزوج الواعي أي تغيير في البيت بيحس بيه على طول، إنها في واحد نايم على ودان، مراته لابسه فستان هو ما جابوش ولا هو هنا، تلبسه له عشان يبقى تبسطه، ها ايه رأيك؟ كويس كويس، ماشي، مفيش حاجة متغيرة النهاردة، مش عارف، مفيش، في دنيا تانية. ده بيحطم معنويات مراته، تعقدها. لا، النبي على طول بيلاحظ أي حاجة في البيت تتغير، ما هذا؟ أول ما دخل. فقالت الأنصارية فلانة، فقالت: إن الأنصارية فلانة دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، أشفقت عليك يعني. فقال: رديه رديه. قالت: فلم أرده وأعجبني. حاجة في ستين عائشة المرتبة دي عجبتها، قالت يمكن يغير رأيي ولا حاجة، أو حتى قال لها ثلاث مرات كل ما يدخل ويخرج لسه الموضوع ما ترجعيها، لحد ما قال لها ثلاث مرات: رديه، والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. اللهم صل على محمد. زاهد رضي أن يشبع يوما فيشكر ربه، ويجوع آخر فيصبر على قضاء ربه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد دقلا يملأ به بطنه. عرف الدقل وإيه؟ رديء التمر. قال: أنا عشت مع النبي كنت بشوفه أيام ما يلاقي شوية بلح مسوسين حتى رديئين يشبعون. بل اسمع هذا الحديث العجيب جدا، روى أحمد في مسنده والحديث صحيح، عن عروة بن الزبير أنه سمع خالته عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر علينا هلال وهلال وهلال، ثلاث أهلة في شهرين يعني، ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني ما فيش طبخة شهرين، ما فيش طبخة. يقول: قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. وكان لنا بعض الجيران من الأنصار يهدون إلينا من منائحهم يعني حلبة لبن، يعني جيرانه ممكن كل كم يوم يبعثوله حلبة لبن. تقدر أنت تعيش شهرين على التمر؟ والله حتى لو على اللحمة تزهق، تفطر لحمة، تغدى لحمة، تعشى لحمة، تطهق، مش كده؟ أدي زهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وما فيها. يا أخي، يكفيك أن تعرف أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير، والحديث رواه البخاري، حديث صحيح. قال أنس: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. لما جاءه رجل وقال يعني: ضيفني عندك. قال: اجلس. وبعث إلى زوجاته التسعة: هل في بيتنا من شيء يعني نكرم به الضيف ويكون قرى للضيف؟ تخيل، التسع زوجات بعثنا يقولن: لا يوجد في بيوتك التسعة إلا الماء. من النبي محمد فجر مايا بس زاهد. وبعدين كان بياخد خمس الغنيمة بشرع الله. يعني لو عايز يبقى مليونير كان بقى. أمال الفلوس دي وديها فين؟ ما هو كان بيقضي دين المدينين ويكفو اليتام ويرعى الأرامل وينفق بها على الجيوش وهي في حاجيات المسلمين لدرجة انه مات ودرع مرهونة عند يهودي بكف شعير. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من يضرب بهم المثل في الزهد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده أسطورة في الزهد رضي الله عنه. يكفيك أن أذكرك، أنا عارف أنك عارف، أذكرك بس لما اشتهت زوجه قطعة حلوى قال من أين لي بثمن الحلوى فأشريه؟ قالت ادخرت لك درهم. أنا عامل حسابي حوشت من مصروف البيت. قال ادخرتي من نفقة البيت؟ يبقى أنا موسع عليك أوي بقى، عمليا بحبها على الآخر. قومي إلى بيت المال رديه. حفظ إبراهيم طبعا نظم قصيدة كلنا حفظناه وإحنا صغيرين، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديه. وكان بيقول جوع الخليفة والدنيا بقبضته لمنزلة في الزهد سبحان موليها. بقى عمر اللي بيحكم الجزيرة العربية وبلاد الشام كلها ومصر وليبيا ده كله كان في عهده يجوع، وفي عام الرمادة بطنه يقرقر من الجوع يصوت فيضرب على بطنه ويقول قرقري أو لا تقرقري ليس لك عندي إلا الملح والزيت. أنا بحب سيدنا عمر ده جدا والله. اللهم اجمعنا معه. اللهم آمين. سيدنا علي بن أبي طالب الزاهد يقول والله لقد رقعت مدرعتي. المدرعة ثياب من الصوف. أمير المؤمنين سيدنا علي اللي بيحكم كل دول الإسلام بيقول لك لقد رقعت مدرعتي الجلابية الصوف اللي علي حتى استحيت من راقعها. اتكسفت من اللي بيرقعها لي كل يومين رقع لي الحته دي اديني غرزتين هنا الله يكرمك مش عارف اتكسفت مش قادر بقى خلاص رقعها كم رقعه ده. وسيدنا عمر انتوا عارفين كان في ثوبه 18 رقعه. اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب. حتى انه مره حبس او حبس الناس عن صلاه الجمعه ساعه. وقت الجمعه جه الناس في المسجد منتظره خطيب الجمعه، سيدنا عمر ما جاش أخر ساعة. فلما خرج اعتذر لهم بأنه تأخر لأن ثوبه الذي عليه هو الذي يصلح للصلاة، فغسلته زوجه وانتظر حتى يجف فلبسه وخرج به. اللهم ارضى عن عمر وعن جميع الصحابة. اللهم آمين. سيدنا سلمان الفارسي كان وهو أمير على المدائن يشتري خوصا بدرهم ويصنع منه السلال ويبيع، الربح يقسمه على ثلاث: درهم يأكل به وأهله، ودرهم يتصدق به، ودرهم يرده في العمل يشتري به إيه؟ خوص ثاني. ولما نزل به الموت بكى. كان مرتب سلمان 5000 دينار في السنة أو في الشهر، وخمس تلاف الدينار ما كان من ذهب، ومع ذلك كان كل عطاؤه يتصدق به ويعمل بيده كداود عليه السلام كان من الملوك ويأكل من كسب يده وكان جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. لما جه سلمان يموت الزاهد ده اسمع، أخرج ابن ماجه في السنن والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل سعد وابن مسعود على سلمان عند الموت فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا سلمان؟ قال: عهد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولم نحفظه. قالوا: إيه العهد ده؟ قال: قال لي: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال: ثابت، فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما نفيقة كانت عنده. اللي يسمع كلامه يقول لك: ده ساب كم مليون الراجل ده؟ بعد ما تدوروا كده لقوا كم؟ 20 درهم، 25 درهم، 27 درهم، 74 درهم. ثابت يقول لك: نفيقة، تصغير ايه؟ نفقة، يعني فلوس ملهاش لازم. ايه 25 جنيه؟ ايه واحد مات يقول لك: انا مت وسبت لعيالي ثروة كام؟ 30 جنيه. لا بارك الله فيك، ثروة كبيرة، زهد. ومع ذلك عظيم الخوف من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. نموذج آخر: سيدنا مسروق ابن الأجدع. الناس دي مع الأسف الشباب ما يعرفوش عنهم حاجة، ما يعرفوا بس عن بتوع الطرب والطبل والكورة. اسمع يا سيدي الناس النظيفة: مسروق ابن الأجدع غاب واليا على السلسلة لمدة 2 سنين. عمر بن الخطاب عينه محافظ على مكان اسمه السلسلة 2 سنين، ثم قدم. لما انت بترجع من السفر، ها، اول ما تحط الشنطة وتستريح وتسلم على العيال، زوجتك وعيالك بيعملوا ايه؟ مش قلنا سلامات وطيبون؟ بيعملوا ايه؟ قالب في الشنط بقى، جاب لنا ايه معاه؟ ده طبيعي. فنظر اهله في خرجه بعد ما جه وسلم وقعد وبسط، جايب معاه خرج، فبصت كده فوجدت فيها فأسا. فاس بس، جايب فاس بس، غاب 2 سنين شغال والي وجايب فاس، حاجة يعني تجنن. أيوة بلغة العصر حاجة تجنن. فقالت: غبت عنا واليا 2 عامين، ثم جئتنا بفأس بلا عود، كمان راس فاس ما فيش فيها شوبة، ثم جئتنا بفأس بلا عود. قال: إنا لله، استعرتها من واحد ونسيت أن أردها. كمان شحتها الناس دي. هذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. اللهم ارضى عن هؤلاء يا رب، واحشرنا معهم يا رب. عمر بن عبد العزيز لما ولي الأمر باع القصور والدور واشترى لنفسه بيتا من طين. بيت الطين الجديد بتاع سيدنا عمر كان سقفه به معايب، فقام يصلحها، فجاء بالطين وضع عليه الماء وأخذ يخوض بالطين في بقدميه في الطين يلوكه، يعني بيزبطه. فجارة لعمر، متعرفش ان ده عمر، شوف الجار الجديد ده ايه، دخلت لقت راجل لابس ثياب بسيطة وبيعجن في الطين برجليه، فنظرت فوجدت امامه امرأة عرفته. مين اللي قاعدة؟ فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، بنت الخليفة، واخت الخلائف وزوج الخليفة. فقالت: أيتها الأميرة، تجلسين هكذا أمام هذا العبد وهو يصلح هذا البيت؟ افتكرته عبد. قالت: اسكتي، إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. سمع ابن عبد العزيز أن ولده اشترى خاتم 1000 درهم. هو يعني إيه يعني لما ابن أمير المؤمنين يشتري خاتم في فص ياقوت ولا ب10,000 درهم؟ فبعث إليه: بلغني أنك اشتريت خاتم 1 درهم، باع وضع ثمنه في بيت مال المسلمين واشتري مكانه آخر بدرهم واحد وانقش عليه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر. كذلك من أعظم الزهاد الذين يضرب بهم المثل، وبهذا نختم، أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل موقف بس جميل أوي أوي لسيدنا أحمد. قاله أبو بكر المروزي رحمه الله، قال أعطاني الإمام أحمد خفا له لأرمه، وفيه ستة مواضع، وقد كان يلبسه من 17 سنة، وقد صار إليه وهو لبيس. شفت الجزمة الخطيرة دي؟ أحمد بن حنبل كان لابس خف شريه أصلا مستعمل، لبيس اشتراه مستعمل، زي المحلات بتاعت أرفص اللي احنا بنشتري منها دي، مستعمل. وبقى له لبسه كم سنة؟ 17 سنة، في 6 مواضع متقطع. قال له أبا بكر يا مروزي اعمل معروف في الشيخ بتاعك حبيبك، بس بقى عند واحد إسكافي جنبك زبط لي البتاع. فذهب به إلى الإسكافي، فنظر إليه إسكافي، قال ما هذا؟ مش كده؟ قال ده بتاع الإمام أحمد. قال له أعطني إياه وأهديه هذا الخف الجديد مني، ده هدية مني له، صعب على الراجل. فجاءه بالخف الجديد فبات عنده ليلة، فلما أصبح قال لأبي بكر المروزي خذ هذا الخف الجديد وأتني بخف القديم. قال لما؟ قال تفكرت في أمر هذا الخف عامة ليلي، وقد شغل علي قلبي، والله لن ألبسه أبدا، كم ترى بقي لنا من الدنيا، إن الذي مضى أكثر مما بقي، وما هي إلا أيام قلائل وإنا راحلون. اللهم ارحم أحمد بن حنبل. الرضا ده النهاردة آفة الناس الطمع. هو النبي قال زمان لو أن لابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فاللهم ارزقنا القناعة والرضا، وزهدنا في الدنيا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين.